بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في أول الباب أن التيمم مشروع بشرطين، ما هما؟ دخول وقت الفريضة أو إباحة النافلة، الثاني أن يكون عادما للماء. حسن. طيب، إذا وجد الماء يباع لكن بثمن يعجزه، فهل يجب عليه الشراء أو لا يجب؟ لا يجب. ها؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه كثير. نعم، لأن عليه ضررا. يعني عليه ضررا. والصحيح في هذه المسألة ما سبق، أنه متى كان قادرا على الشراء ولو كان ثمنه فوق ثمن المثل أو العادة فإنه يجب، لأنه قادر على تحصيل الماء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، أيضا مما سبق من المسائل، إذا خاف باستعماله ضررا، بقي، هل التيمم مبيح أو أنه رافع؟ طيب، وشد الدلالة أنه لو كان رافع للحدث لم يقل فليتق الله وليمسه بشرته. أنه رافع فيقوم مقام الماء في كل شيء. والدليل جعله كالوضوء، الصعيد الطيب وضوء المسلم، وأيضا أن الله عز وجل جعله بدلا، والبدل له حكم المبدل منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. أفاد كلامه رحمه الله أنه لا بد من أمرين: الأمر الأول استعمال ذلك الماء، والأمر الثاني التيمم. فمن وجد ماء يكفي بعض طهره، يعني وجد ماء قليلا لا يكفي لجميع الطهارة وإنما يكفي لبعض الطهارة، فإنه في هذا الحال يجب أن يستعمل هذا الماء ثم يتيمم، فيستعمل هذا الماء فيما يقدر ويتيمم. وقوله رحمه الله تيمم بعد استعماله أفاد أنه لا يجوز أن يتيمم إلا عند عدم الماء، بمعنى أنه يستعمل الماء أولا ثم يتيمم ثانيا. وهذا التيمم ينويه عن بقية الأعضاء لا عن الوضوء كله. هذا التيمم ينويه عن بقية الأعضاء التي لم يغسلها لا عن إيش الوضوء كله. صورة المسألة: رجل وجد ماء قليلا فتوضأ به، فغسل مثلا كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يده اليمنى. ثم انتهى الماء، نفذ ما معه من ماء، ماذا يصنع؟ يتيمم، يتيمم، لكن بعد استعماله. وهذا التيمم ينويه عن بقية الأعضاء التي هي اليد اليسرى ومسح الرأس وغسل القدمين، وغسل القدمين. وقوله رحمه الله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره، ظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وأن من وجد ماء يكفي بعض طهره سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أم في الحدث الأكبر فالحكم كذلك، بمعنى أنه يستعمله ثم يتيمم، يستعمله ثم يتيمم. ففي الوضوء يستعمله فيما قدر من أعضاء الوضوء ويتيمم عن الباقي، وفي الغسل أيضا في الطهارة الكبرى يستعمله ويتيمم عن الباقي. وهل الأولى أن يقدم أعضاء الوضوء في الطهارة الكبرى أو ليس ذلك بأولى، وأنه مخير، بمعنى أنه يشرع في الوضوء كما أمر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يحثي على رأسه 3 حثيات ويغسل بقية بدنه؟ قال بعض العلماء رحمهم الله: الأولى في الطهارة الكبرى، إذا وجد ماء يكفي بعض طهره في الطهارة الكبرى، الأولى أن يقدم أعضاء الوضوء ليحصل له بذلك كمال الطهارة الصغرى وبعض الكبرى. فهو مثلا إذا كان هذا الماء الذي معه في الطهارة الكبرى يكفيه للوضوء، فيقول يقدم أعضاء الوضوء ليحصل له الطهارة الكاملة بالنسبة للحدث الأصغر وبعض الأكبر. فالطهارة الكاملة للأصغر أنه غسل أعضاء الوضوء، وبعض الأكبر لأنه ارتفع الحدث عن إيش؟ عن هذه التي غسلها، عن هذه التي غسلها. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم له بعد استعماله. ودليل هذه المسألة قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا استطاع غسل بعض أعضائه فإنه يجب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا القول هو الراجح والصحيح في هذه المسألة، أنه يستعمل هذا الماء فيما قدر عليه من الأعضاء ثم يتيمم عن الباقي. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنه لا يلزمه أن يستعمل هذا الماء. لماذا؟ قالوا: لأن الطهارة لا تتم إلا بغسل بقية الأعضاء، بغسل بقية الأعضاء، فالأعضاء التي لم يغسلها ولم يصبها الماء لا يرتفع عنها الحدث، فلا فائدة من استعمال هذا الماء لأن طهارته لا تتم بها، لأن طهارته لا تتم بها. وقال بعضهم، وهو القول الثالث: يلزمه أن يستعمل هذا الماء في الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، يعني من وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله في الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر. لماذا؟ قالوا: بناء على أن الحدث الأكبر لا يشترط فيه الموالاة، لا يشترط فيه الموالاة، فيغسل بهذا الماء ما قدر عليه ويغسل بقية البدن متى وجد الماء. أليس أن المذهب في الغسل لا تشترط الموالاة؟ فيقول: هذا الماء إن كان في الحدث الأكبر يستعمل، يغسل مثل رأسه وصدره ويديه، بقية الجسم يقول لو تجد الماء بعد 2-3 اغسل الباقي، اغسل الباقي. فيقولون يستعمله في الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف رحمه الله لدلالة الآية الكريمة والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، ومن تقوى الله إيش؟ أن يستعمل هذا الماء، لأن الله عز وجل اشترط في التيمم أن يكون الإنسان عادما للماء، ولهذا المؤلف قال: تيمم بعد استعماله، فلو تيمم قبل استعماله فإنه لا يجزئه، لأن الله شرط في جواز التيمم أن يكون الإنسان عادما للماء، قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الجرح، يقول: ومن جرح تيمم له، يعني لهذا الجرح، وقوله له يعني في مكان غسله، في مكان غسله، ثم يغسل الباقي، يغسل الباقي. وقوله وغسل الباقي يعني يجب أن يراعي الترتيب، يجب أن يراعي الترتيب. فعليه، فقوله رحمه الله من جرح تيمم له، يعني لهذا الجرح في مكان غسله ثم يغسل الباقي، من أجل أن يراعي مراعي الترتيب. وكذلك أيضا مشترط الموالاة، مشترط الموالاة. فمثلا لو كان الجرح على ذراعه اليمنى أو ذراعه اليسرى، يتوضأ يغسل وجهه، يغسل كفيه ووجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل السليم من يديه، والثانية يتيمم عنها في إيش؟ في موضعها، في موضعها. ويراعي أيضا الموالاة، يراعي أيضا الموالاة، بحيث لا تنشف يديه قبل أن يتيمم، لا تنشف يديه قبل أن يتيمم. وهنا حقيقة على المذهب في إشكال، لأنه لو قلنا إنه يتيمم له في موضع غسله ويديه رطبة وتيمم، لا يصح التيمم. سبب؟ لأن التراب يصير طينا، والطين لا يصح التيمم به. ولو قلنا ينتظر حتى تنشف اليد، فاتت الموالاة. فهمنا صورة المسألة؟ يعني إنسان مثلا على ذراعه اليسرى جرح يضره الغسل بالماء ويضره المس أيضا، ماذا يصنع؟ يتيمم. ما كيفية ذلك؟ نقول توضأ فيغسل وجهه وتمضمض ويستنشق ويغسل الصحيحة أو السليم من يده اليمنى. إذا أراد أن يغسل اليسرى بدلا من الغسل يتيمم. لا بد في التيمم أن تنشف اليد، لأنه لو تيمم واليد رطبة على التراب صار التراب طينا، والطين لا يصح التيمم به على المذهب، لا بد أن يكون تراب له غبار. ولو قلنا انتظر، انتظر حتى تنشف اليد، فاتت الموالاة، ولا بد من مراعاة الموالاة. فهنا إشكال، لكن يقال إما أن يقال هنا في هذه المسألة إن نشوف الأعضاء هنا لا يضر، يعني لو أنه انتظر ونشفت الأعضاء فهذا لا يضر، لأن جفافها هنا لأمر يتعلق بالطهارة، لأن يعني جفافها أمر يتعلق بالطهارة، فهو كما لو فاتت الموالاة لإزالة وسخ على الأعضاء فهذا لا يضر على المذهب. وإما أن نقول إنه يتخذ من شفة أو من دينا، بحيث إذا غسل السليم من يديه نشف يديه ثم تيمم ثم كمل بقية الوضوء ثم يغسل بقية البدن. وهذا القول كما ترون فيه مشقة عظيمة، ولا يعمل به حتى من يرى هذا الرأي، لا يعمل به، يعني حتى الذين يرون هذا الرأي أو هذا القول لا يعملون به. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط في الجرح الذي يتيمم عنه، لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فيجوز أن يتيمم قبل ويجوز أن يتيمم بعد، ويجوز أن يتيمم إيش في محله، فهو بالخيار، إن شاء تيمم قبل وإن شاء تيمم بعد وإن شاء تيمم في إيش في مكان غسله، في مكان غسله. وهذا القول هو اختيار المجد وجماعة من المحققين، منهم الموفق رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح أن من جرح، أن من جرح فإنه يتيمم إيش إن شاء في مكان غسله، وإن شاء قبل الطهارة، وإن شاء بعد الطهارة. وهذا الذي عليه العمل. وقوله رحمه الله ومن جرح تيمم له، هذا يعني التيمم عن الجرح فيما إذا كان يضره الغسل والمسح. وذلك أن الجرح يا إخوان، الجرح لا يخلو من حالين: إما أن يكون مستورا وإما أن يكون مكشوفا. الجرح الذي على أعضاء الطهارة أو على ما يجب تطهيره إما أن يكون مستورا وإما أن يكون مكشوفا. فإن كان مستورا فحكمه حكم الجبيرة، حكم الجبيرة بمعنى أنه يمسح عليه كله، يمسح على الجميع، مثل لو كسرت يده ووضع عليها جبيرة من أطراف الأصابع إلى المرفق، هنا يمسح على الجميع، على الجميع. وإن كان الجرح مكشوفا، إن كان الجرح مكشوفا ظاهرا فله أحوال. الحال الأولى أن لا يضره الغسل، يعني أن يتمكن من غسله ولا يضره الغسل، فيجب عليه أن يغسله لأن الأصل وجوب الغسل. الحال الثانية أن يضره الغسل دون المسح، فيجب أن يمسح عليه، يجب أن يمسح عليه مسحا مباشرا. الحال الثالثة أن يضره الغسل والمسح المباشر، لكن لو أنه وضع عليه خرقة ومسح لم يضر، لو أنه مسح وضع عليه خرقة ومسح لم يضره، فهنا يضع الخرقة ويمسح إن كان ذلك من مصلحة الجرح، إن كان ذلك من مصلحة الجرح. يعني مثلا هذا رجل في أعضاء الطهارة جرح يضره الغسل ويضره المسح المباشر، لكن يمكن لو وضع عليه خرقة أو لفافة وكان ذلك من مصلحته ومسح عليها يمكن ذلك، فهنا يقول يضع هذه الخرقة وهذه اللفافة إن كانت من مصلحة الجرح ويمسح عليها، إذا لم يمكن ذلك فإنه يعدل إلى التيمم. يعني إذا كان يضره الغسل والمسح المباشر والمسح غير المباشر فإنه يتيمم. وعلى هذا فالمراتب في غسل الجرح أربع: غسل، الثانية مسح مباشر، الثالثة مسح غير مباشر، والرابعة التيمم. التيمم هذا هنافل ها؟ لكن خرقة شيخ ما فيها مشقة؟ إيش؟ لا، إذا كان من مصلحة ما يجب، لكن إذا كان من مصلحة الجرح في فائدة فنقول هنا تستفيد فائدة طبية وفائدة شرعية. يعني هذا الجرح مثلا يقول لو وضع عليه خرقة فإنه أحسن للجرح، أسرع للبر وأسلم من وصول الجراثيم وما أشبه ذلك، نقول يضع لأنه يستفيد أولا فائدة طبية وفائدة شرعية، لأن المسح حتى غير المباشر أولى من إيش؟ من التيمم، أولى من التيمم. والخلاصة الآن أن الجرح إن كان مستورا وعليه جبيرة أو عليه خرقة على جميعه فإنه يمسحه إيش؟ جميعا، حكم الجبيرة. وإن كان مكشوفا فله أربع مراتب: المرتبة الأولى وجوب الغسل بشرط ألا يضره الغسل. طيب ما ضابط الضرر؟ نقول ضابط الضرر إما زيادة المرض أو الجرح أو تأخر البر، هذا الضابط. الضرر الذي يبيح له أن ينتقل من الغسل إلى المسح أو من المسح إلى التيمم أن يكون الغسل أو المسح مما يزيد في الجرح أو مما يؤخر البر، كما لو قالوا هذا الجرح الذي يصيبه الماء إما مباشرة غسلا وإما مباشرة مسحا وإما من وراء حائل، بدلا من أن يبرأ في شهر لن يبرأ إلا في 3 أشهر، يقول هذا عذر. أو يزيد الجرح بحيث أن الجرح مثلا على وشك أن يلتئم وييبس ولكنه مع الماء صار لينا، دخله الماء وربما اتسع، فحينئذ أيضا هذا عذر. إذن ضابط الضرر إما زيادة المرض وإما تأخر البر، وهذا الضابط اجعله على بالك في كل عذر يسقط الواجبات بالنسبة للمرض. يعني المرض الذي يبيح للإنسان مثلا أن يصلي قاعدا، والمرض الذي يبيح للإنسان أن يفطر رمضان، والمرض الذي يبيح للإنسان أن يعدل الطهارة بالماء الطاهر بالتيمم هو هذا، أن يكون استعمال أو أن يكون فعل هذا الواجب مما يزيد في المرض أو مما يؤخر البر أو ما يأخر البر. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن الخلاصة من القول الراجح أن التيمم بالنسبة للجرح يكون إيش؟ يجوز في مكان غسله، ويجوز قبل ذلك، ويجوز بعد ذلك، فلا تشترط موالاة ولا ترتيب. قال رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله، يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. يجب على من؟ يعني على من كان عادما للماء إذا أراد الصلاة أن يطلب الماء، أن يطلب الماء، أي يقول في رحله. وما هو الرحل؟ ما يرحله الإنسان من مركوب سيارة أو بعير أو دابة أو نحو ذلك، فيطلب الماء في رحله، في رحله. وظاهر قوله رحمه الله يجب طلب الماء في رحله أنه يجب الطلب حتى لو تحقق العدم، لو تحقق العدم، حتى لو كان يعلم أنه عادم للماء في رحله، وأن رحله ليس فيه ماء فيطلب. ولكن هذا ليس مرادا. فطلب الماء في رحله متى يكون؟ نقول يكون في حالين: إن ظن وجوده، أو شك ولم يتحقق العدم، ولم يتحقق العدم، لأنه إما أن يتيقن وجود الماء في الرحل، وإما أن يتيقن عدم وجوده، وإما أن يظن وجوده، وإما أن يشك. كم المرات؟ الصور أربع. فإن تيقن وجوده فهذا واضح، ما نقول يجب طلب الماء في رحله، لأنه متيقن وجود الماء فيجب أن يستعمله. وإن تيقن العدم فلا يجب الطلب، لأن الطلب إتعاب للنفس بلا فائدة وتحصيل حاصل. فهو إذا كان يعرف أن رحله أو سيارته ليس فيها ماء فلا حاجة أن نقول ابحث، فتش في المراتب، يمكن جرورة ساقطة. نعم. طيب، وإن ظن وجوده، لم يتحقق لكن عنده ظن أن يجد فيجب. وإن شك ولم يتحقق، الاحتمال فيه احتمال، نقول أيضا يجب. إذن قول المؤلف رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله متى؟ إن ظن وجوده، أو شك ولم يتحقق العدم. أما إذا تحقق العدم فإنه لا فائدة من الوجود، لا فائدة من إيش؟ من الطلب، لأنه إضاعة وقت بلا فائدة، بلا فائدة. طيب، لو معه، هنا مسألتان. المسألة الأولى: هل يجب على من سافر أو أراد الخروج عن البلد، هل يجب عليه أن يحمل الماء، أن يحمل معه الماء، أو لا يجب؟ المذهب، شو المذهب؟ أنه إن أمكنه الحمل وجب، إذا أمكنه الحمل وجب. والقول الثاني أنه لا يجب ولو كان يمكنه الحمل، ولو كان يمكن الحمل. فالفقهاء رحمهم الله والمذهب يرون أن الإنسان يجب عليه إذا أمكنه أن يحمل الماء فيجب، وقيل إنه لا يجب عليه الحمل، لأنه لا يخاطب بالطهارة إلا عند دخول وقت الصلاة، فهو إلى الآن لم يجب. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن إذا لم يكن في حمل الماء مشقة، لم يكن في حمل الماء مشقة فإنه يجب. وأما إذا كان في حمله مشقة أو تضييق، أو كان فيه تضييق عليه في رحله أو سيارته، فإنه لا يجب. فمثلا لو قدر أن معه سيارة صغيرة لا يمكن أن يحمل فيها الماء، ولو حمل لشق عليه ذلك، بحيث يكون عنده متاع وعنده عفش، يعني لا بد أن يخفف من متاعه حتى يحمل الماء، فلا يجب. وأما إذا أمكنه بلا مشقة فإنه يجب، كما لو كانت سيارته مثلا فيها خزانات، بعض السيارات الآن ولا سيما التي تستعمل في البر فيها خزانات، فيجب أن يحمل معه الماء، لأنه أمكنه حمل الماء بلا مشقة. أما إذا كان يمكن حمل لكن في مشقة، بحيث مثلا يقول لابد تخفف من المتاع وتخفف من الأمتعة التي معك وأنت في السفر فلا. طيب، يقول رحمه الله: وقربه، يجب طلب الماء في رحله وقربه، يعني وما قاربه، بأن يبحث فيما قاربه من المكان فينظر يمنة ويسرة أمام ووراء لعله يجد ماء. وقوله رحمه الله وقربه، ما ضابط القرب الذي يجب عليه أن ينظر فيما قاربه؟ ما ضابط قوله في قربه؟ هل المعتبر في ذلك العرف أم ماذا؟ المشهور من المذهب أن القرب والبعد في هذه المسألة معتبر بالعرف، فقالوا القريب ما عد قريبا عرفا، والبعيد ما عد بعيدا عرفا، فالمرجع في ذلك للعرف. فإذا قالوا مثلا هذا بعيد فهو بعيد، وإذا قالوا هذا قريب فهو قريب. وهذا وإن كان يعني ضابطا، لكن فيه نظر، لأن هذا مما يختلف فيه الناس، فالناس يختلفون في مسألة القرب والبعد، ويختلف أيضا في مسألة اختلاف المواصلات. فالقريب مثلا فيما تقدم، فالبعيد فيما سبق يكون الآن في وقتنا يكون قريبا، وهو أيضا يختلف باختلاف الناس. بعض الناس يقول مثلا إذا قلت له الماء على بعد نحو كيلو عنك، قد يقول مثلا هذا كيلو بعيد، 1000 متر بعيد، 1000 متر. وبعضهم يقول لا، الكيلو الحمد لله يسير، أصل إليه بالسيارة خلال دقائق، فهو يختلف باختلاف الناس. وقال بعضهم إن الضابط القرب والبعد، البعد القريب ما تطلبه القوافل عادة، ما تطلبه القوافل عادة. وقال آخرون ضابط القرب الفرسخ، والفرسخ كم ميل؟ ثلاثة أميال. فإن كان الماء على بعد نحو فرسخ فإنه يجب عليه أن يطلبه، وإن كان فوق ذلك لم يجب. وهذه الأقوال كما ترون يعني ليس عليها دليل، وإنما هي أقوال محل اجتهاد ونظر من أهل العلم رحمهم الله. والأحسن والأقرب في ذلك أن يقال إن ضابط القرب والبعد ما يخشى به فوات مصلحة السفر أو فوات الوقت، فما تفوت به مصلحة السفر أو الوقت يعني وقت الصلاة فهو بعيد، وما لا فهو قريب. فمثلا لو قدر أنه ذهب يطلب الماء فيما قاربه، ذهب يطلب الماء، ولو ذهب يطلب لا تعطلت مصلحة السفر أو فاتت مصلحة السفر بتأخر ونحو ذلك، فنقول هنا إيش؟ هذا بعيد. أو كان له رفقة لن ينتظروه، مثلا وقف في مكان يريد الصلاة وله رفقة ينتظرونه، ولو ذهب يطلب الماء لفاتت عليه الرفقة، فهنا نقول هذا بعيد. أو أيضا يخشى فوات الوقت، لو ذهب يطلب ربما فات عليه الوقت، فنقول هذا بعيد. فأحسن ما يقال في مسألة ضابط القرب والبعد ما تفوت به مصلحة السفر أو مصلحة الوقت. فمتى كان في طلب الماء تفويتا، متى كان في طلب الماء تفويت لمصلحة السفر أو مصلحة وقت الصلاة فإنه لا يلزمه الطلب. يقول رحمه الله وبدلالة، يعني يلزمه. طيب، وقوله رحمه الله ويجب طلب الماء في رحله، يجب طلب الماء في رحله، هل يشترط أن يطلبه بنفسه أو يكفي بمرسول؟ يعني هل يقول يجب طلب الماء في رحله أن يطلبه هو بنفسه أو يكفي لو بعث شخص يطلب الماء؟ نقول نعم يكفي، لا يشترط أن يطلبه بنفسه، فيكتفى لو أرسل شخصا. قالوا لا سيما في حق من لم تجري العادة بطلبه، مثل كالمحتشمين ومن لا يعرف وجوه الطلب، لأنه قد يقول إنسان من الكبرى الذين لم تجد العادة أنهم يطلبون الماء، وقد يكون أيضا ممن لا يعرف وجوه الطلب، لا يعرف مثل أماكن الماء. بعض الناس عندهم مقدرة ومعرفة على معرفة أماكن الماء، ينظر مثلا الطيور، إذا شاهد الطيور تنزل في مكان علم أن هذا المكان فيه ماء، وقد يكون بعض الناس لا علم له. قال وبدلالة، يعني يلزمه أيضا يطلب الماء بدلالة، فإن وجد من يدله على الماء فإنه يجب، فيقول مثلا لشخص مثلا أين أجد الماء، أين مكان الماء، فإن تمكن من ذلك فإنه يجب، لأن هذا مما ليش مما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. طيب يقول رحمه الله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. هنا مسألة أيضا، هل لو أن إنسانا كان واجدا للماء، لو أن إنسانا كان واجدا للماء عنده ماء فوهبه لشخص، وهبه ولم يدع ماء ليتطهر به، فما الحكم؟ إنسان عنده ماء يتمكن من التطهر به فوهبه لشخص، أعطاه شخصا، هذا الإيثار في القرى. يقولون إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، مو ما يجوز هذا، انتظر. طيب يقول هذا فيه تفصيل، فإن كان من وهب له الماء، كان من وهب له الماء محتاجا إليه لشرب، محتاجا للشرب، فإنه يجب أن يبذله له. لو قدر أن معك ماء للوضوء فوهبته لشخص يحتاج إلى الشرب فيجب في هذا الحال، يجب، لأن في بذله إنقاذ نفس معصومة. واضح؟ كذلك أيضا البيع، لو كان عنده ماء فباعه على شخص بعد دخول الوقت نظرنا، فإن كان من اشترى هذا الماء محتاجا إليه للشرب فالبيع صحيح، بل يجب عليه في هذه الحالة. وأما إذا باعه لشخص أو وهبه لشخص لأجل الطهارة، يعني لأجل أن يتطهر به، ففي هذا الحال يحرم عليه ذلك، ولا يصح العقد، حتى العقد لا يصح العقد. ويجب عليه، يقول يصلي ومتى وجد الماء أعاد، ومن اشتراه أيضا لا يصح وضوءه به لأنه مقبوض بعقد فاسد. تصورتم المسألة؟ هذا إنسان دخل عليه وقت الصلاة عنده ماء، قال له شخص مثلا بعني هذا الماء، فباعه عليه، يقول هذا البيع، في هذا الفعل حرام، يعني الحكم التكليفي حرام، الحكم الوضعي العقد لا يصح. طيب نأتي لحكم الطهارة، يقول طهارته لا يصح. لو تيمم يلزمه الإعادة، لو تيمم لزمته إعادة، إذا وجد الماء لزمته إعادة. طيب ومن اشترى الماء، يقول أيضا لا يصح استعماله بالنسبة له لأنه مقبوض بعقد فاسد، فهو كالمغصوب ما لم يكن جاهلا بالحال. فإن كان جاهلا بالحال، يعني يجهل أن من باعه ليس عنده سوى هذا الماء، فيصح وضوءه. أما إذا كان عالما، يعني يعلم أن هذا الرجل باع هذا الماء وأنه سوف يعدل التيمم، فإن طهارته لا تصح. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إن نسي قدرته عليه، بمعنى أنه كان قادرا على الماء، وعالما بمكان الماء، ولكنه نسي ثم تيمم، فإنه يعيد. مثال ذلك، إنسان يعرف أن المكان الفلاني فيه ماء، فيه بئر أو فيه غدير أو ما أشبه ذلك، فلما أراد أن لما دخل وقت الصلاة وأراد أن يصلي طلب الماء لكن جهل نسي أين إيش أين موضع البئر، أين مكان غدير، نسي ما يدري في أي جهة. في هذا الحال يقولون يتيمم إيش ثم ويصلي ثم يعيد، يجب أن يتيمم لأجل المحافظة على إيش على الوقت، ويصلي ثم يعيد ثم يعيد. فهنا مسألة، أول مسألة التيمم ومسألة والصلاة ثم الإعادة. أما وجوب التيمم والصلاة فقالوا مراعاة للوقت، وأما الإعادة يعني يلزم الإعادة فيقولون لأمرين: أولا أنه حينما صلى لم يكن في الواقع عادما للماء، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، وهذا في حكم واجد. وثانيا أن الماء أو أن الطهارة بالماء شرط، والشرط لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، الشرط وجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. فيقولون أمر ثالث أيضا أنه قد يكون منه نوع تفريط، حيث إنه لم يتأمل ولم يفكر أين مكان الماء، ربما أنه نسي ثم بادر بالتيمم من غير ترون ومن غير تفكر، فقد يكون منه نوع تفريط بحيث أنه لم يتفكر ولم يتأمل تأملا جيدا، فلذلك يقول يصلي ثم يعيد. أفهمتم الآن؟ إذن من كان قادرا على الماء عارفا مكانه ثم لما أراد أن يتوضأ نسي قدرته عليه بحيث لم يعرف موضع أو مكان الماء، فإنه في هذا الحال ماذا؟ يتيمم ويصلي ثم يعيد. لماذا يتيمم ويصلي؟ مراعاة للوقت، مراعاة الوقت. طيب لماذا يعيد؟ قالوا لأن الله عز وجل اشترط لجواز التيمم أن يكون عادما للماء، وكونه قد نسي أو ضل المكان لا يخرجه عن كونه واجدا. وأيضا قالوا إن التطهر أو أن الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. وثالثا أنه قد يكون منه نوع تفريط، فقد يكون هذا الرجل الذي نسي القدرة قد يكون لم يتأمل كثيرا ولم يتفكر أين مكان الماء، ولو تروى وتأنى ربما تمكن، ومع ذلك ربما يتعجل ويتيمم، فلذلك قالوا إنه يعيد. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا تلزمه الإعادة، أنه إذا نسي قدرته عليه فإنه لا تلزمه الإعادة، بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. قالوا لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا الرجل حينما عدل إلى التيمم لم يكن واجدا للماء، ففرضه التيمم، وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فهو قد اتقى الله ما استطاع، وكونه نسي قدرته عليه هذا أمر ليس بيده، النسيان ليس بيد الإنسان، وإنما هو من طبيعة البشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسات كما تنسون. فإذا لم يكن من قدرته فقد اتقى الله عز وجل ما استطاع، وهو عادم للماء حقيقة ولا حكما، وإن كان الحقيقة قد يكون الماء قريبا منه، والعادم الحكم كالعادم الحقيقي. وهذا القول له وجه من النظر وهو قول قوي، لكن يشكل عليه أن بعض الناس يعني قد يكون منه نوع تفريط، وأنه بمجرد أن يتأمل ولا يذكر يبادر، لكن لو قدر أن شخصا نسي قدرته على الماء وتأمل وتروى وتفكر ولم يجد الماء ثم تيمم وصلى فإنه لا إعادة عليه، لأن الله عز وجل إيش قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد اتقى الله عز وجل ما استطاع، ولم يوجب الله عز وجل على عباده أن يفعلوا عبادة مرتين. ولذلك كان القول الراجح أن كل قول كل قول للعلماء يقول صلى ثم يعيد فهو ضعيف. كلما رأيت قولا يقول صلى وأعاد فهو قول ضعيف. ووجه الضعف أن الله عز وجل لم يلزم عباده ولم يوجب على عباده أن يفعلوا العبادة عبادة مرتين. لكن هذا يا أخوان لابد في ميش مسألة النسيان لابد من التحقق من عدم التفريط.